الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فهذا مجلس اخر من مجالس التعليق الميسر على خلاصه ابن مالك رحمه الله المشهوره بالالفيه وشرح ابن عقيل عليها رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله المعرب والمبني المبني، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيلا. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الأرض من شبه الحرف كأرض وسمى. المعرب هو الكلمات في اللغة العربية نوعان، كلمات معربة وكلمات مبنية. فالمعرب هو الذي يتغير يعني حال آخره بحسب اختلاف موقعه من الجملة، فيعني لاعتبار المعاني المختلفة عليه يحتاج إلى ما يميز ذلك بالإعراب، وهذا الإعراب موجود في اللغة العربية وموجود في بعض اللغات، يذكر أنه كان موجود في يعني طبعا ليس بنفس إنما نفس الفكرة كما يقال، يعني موجودة في بعض اللغات القديمة، فيكون الآخر متغير بخلاف مثلا اللغات الغربية الآن ما في، يعني في الغالب كثير منها على الأقل مثل الإنجليزية وغيرها ما في فرق بين إيش فاعل والمفعول وكذا، هو واحد. أما في اللغة العربية فمثلا زيد هذه كلمة معربة، فإذا جاءت مثلا في بعض المعاني المعينة مثل الفاعلية والمفعول هذه العوامل فتجدها مرفوعة، إذا جاءت مثلا في موضع أنها مفعول به أو نحو ذلك فإنها تكون منصوبة، إذا جاءت في مثلا بعد حرف جر أو مضاف فإنها تكون مجرورة. فهذا لاعتبار العوامل المختلفة عليها يختلف حال آخرها، فلذلك عرفوا بأنه اختلاف أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. اختلاف أحوال أواخر الكلمة هذا أدق من قولهم اختلاف أواخر الكلمة، لأن آخر الكلمة فهكذا لا يتغير، زيد هو دال كل حال، لكن حاله هو الذي إيش يتغير، تارة تكون عليه مثلا هنا ضمة أو فتحة أو حاله تغير، وأما هو نفسه هو دال في كل الأحوال. إذن اختلاف أحوال أواخر الكلم هذا يدل على أن هذا مختص بأواخر الكلم، أما التغييرات التي تكون في غير أواخر الكلم فإنها ليست من هذا الباب، مثل مثلا تبعية بعض مثلا أمرؤ، تغير الهمزة هذا تابع ليش لعوامل الإعراب فهو إعراب، أما الراء فهي تابعة للهمزة هذا ليس من هذا الباب إنما هو إتباع فقط، فتقول إيش جاء امرؤ القيس وقال امرؤ القيس ورأيت امرأ القيس ومررت بامرئ القيس، هذا التغيير الذي في وسط الجملة ليس من الإعراب، لا بد أن يكون الإعراب لا يكون إلا في أواخر الكلم. وكذلك الإعلالات الصرفية وما إلى ذلك التي تتعلق ببنية الكلمة من جهة أولها أو جهة إيش وسطها. طيب فإن كانت التغيير صرفي وهو في آخر الكلمة نقول أيضا لا يدخل، لأنه قال الاختلاف، إذن هذا التغيير لابد أن يكون سببه هو اختلاف إيش العوامل الداخلة يعني موقعها من الجملة الفاعلية والمفعولية وكونه مبتدا أو خبرا أو نعتا أو مثلا من التوابع أو حالا أو هذا هو الذي يعني يكون إيش هذا التغيير تابعا له، حينئذ يسمى إعرابا يسمى إعرابا لاختلاف العوامل الداخلة عليها. وهذا الإعراب قسمان، لفظي وتقديري، وممكن أن نضيف إليه المحلي. فاللفظي هو الملفوظ به المنطوق به الظاهر، زيد زيدا زيدين، أنت تسمع آخر الكلمة تغير. وأما إذا كان تقديريا بأن كان هو من جنس الكلمات المعربة كما سيأتي ولكنه لا يظهر عليه فهذا نسميه إيش تقديريا، مثل موسى من جنس زيد لأن كليهما عالم لمذكر عاقل فما في فرق بينهما، ومع ذلك تقول جاء موسى ورأيت موسى مررت بموسى، فنقول هذا معرب وليس مبنيا، ومعرب لأن نظيره معرب، وإنما هذا منع مانع من ظهور مجرد الظهور ليس من إعرابه بل من ظهور ليش لإعراب، فهو معرب لكن تقديرا. ولهذا ناجي الرومي عن ترتيبه تعريفي أن يقال هو تغييره أواخر الكلم لفظا أو تقديرا لاختلاف العام. هو قال لفظا أو تقديرا في النهاية، فأوهم أن هذا هو في الحقيقة هو يقصد التغيير هذا تارة يكون لفظيا وتارة يكون تارة تقديريا. فلفظا أو تقديرا هذه عائدة إلى التغيير، فهي أصلا تغيير أواخر الكلم لفظا أو تقديرا، والأصح قلنا أحوال أواخر الكلم لفظا أو تقديرا لاختلاف العوامل الداخلة عليها، فبحسب موقع من الجملة تختلف. وفي المقابل هناك أيضا إعراب يسمى إعراب محلي، وهذا الإعراب المحلي هو النوع الثالث. هذا يعني ليس الإعراب الاصطلاحي الذي يقابل البناء، ولهذا حتى المبنيات يكون لها محل من الإيش؟ من الإعراب، وهذا يكون للمبنيات ويكون للجمل. فتقول مثلا هذا مبني على كذا في محل كذا، مثلا جاء هذا، نقول هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، فلهذا هو لا ينافي البناء، هو يكون كلمة مبنية وتكون لها محل من الإعراب، فهذا يسمى إعرابا محليا، ويكون للجمل أيضا. فنقول هذه الجملة في محل نصب حال، في محل رفع نعت مثلا. فهذه الجمل قسمان، جمل لا محل من الإعراب وجمل لا محل لها من الإعراب. فهذا ليس هو الذي نتكلم عنه هنا، ليس هو، لأن هذا لا يقابل البناء، وإنما هو إيش؟ أوسع، هذا واسع، لكن ذكرناه حتى يستوعب الطالب إيش أنواع يعني ما يقال له إنه إعراب. في المقابل المبني هو ما لزم حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، ما لزم آخره يعني حالة واحدة، وهذا يدل على أن الإعراب يتعلق بالأحوال، لأن هنا قال إيش؟ ما لزم آخره حالة، إذن هو الإعراب والبناء متعلقهما الأحوال. إذن ما لزم آخره حالة واحدة لا يتغير، لكن هذه الحالة أيضا لزومها في تفصيل، قال لك لغير عامل، يعني بعض الكلمات يلزم حالا واحدة، لا لأنه مبني، بل لأن عامله لا يتغير، هو الإعراب التغيير تبعا لاختلاف تغيير العامل. طيب إذا كان العامل واحدا، لا يعني لم تسمع هذه الكلمة إلا متسلطا عليها عامل واحد، فهل نسميه إعرابا ولا بناء؟ نسميه إعرابا، لأن هذا أثر الإعراب. لو قدر، وهو لا يكون، لو قدر أن العامل اختلف لاختلف الإعراب، لأنه ليس من جنس المبنيات. لكن مثلا سبحان الله، سبحان الله هذه لم تسمع إلا منصوبة، لأنها منصوبة على أنها مفعول إيش؟ مطلق، لكن ما سمعت إلا هكذا. هل هذا مبني؟ هذا ليس مبنيا، هو معرب، لأنه مفعول مطلق وهذه ومنصوب، وهذه الفتحة علامة النصب، وإنما لم يختلف لأنه دائما مفعول إيش؟ مطلق، فعامله لا يتغير، فهنا هذا لا نسميه إيش؟ مبنيا، ما نسميه مبنيا، وإنما نسميه معربا، لكنه لزم حالة واحدة لأن عامله هو الذي لم يتغير، هكذا سمع من عرب. طيب كذلك لغير عامل ولا اعتلال، اعتلال هذا إشارة إلى ما تقدم، إذا كان المانع هناك مانع من ظهور الإعراب فقط، فهذا نسميه معربا تقديرا ولا نسميه إيش؟ مبنيا. فموسى لا نسميه مبنيا، هذا وموسى ما الفرق بينهما؟ هذا مبني وموسى إيش؟ معرب، مع أن كليهما مختوم بالألف التي تمنع ظهور العلامة، تقول لا ليس هذا كهذا، لأن موسى هو من جنس الكلمات كما سيتبين بعد قليل، هناك كلمات أصلا جنسها إيش؟ معرب، وكلمات جنسها مبني، فنحن إذا أشكل علينا الأمر نرجع إلى الجنس كما قلنا إيش؟ نرجع المحكم، فنرجع نجد أن هذا جنسه أصلا، ليست المسألة مسألة ألف، لأن هذا نظائره ولو لم يكن آخره ألف أصلا مبني، اسم الإشارة كلها مبنية، وأما هذا أعلام، الأعلام أصلا كلها إيش؟ الأصل فيها أنها معربة، فبالتالي دل على أن هنا منع الألف وهنا لم يمنع. ولهذا كما قال الأصوليون فرق بين العلة والشرط، فأنت الآن لا تقول الفقير لم تجب عليه الزكاة لأنه لم يحل عليه الحول، هذا لا يصلح، هو أصلا إيش؟ فقير. نقول هو لم يجب عليه الزكاة لأنه لا يملك النصاب، لأن هذا هو السبب. معنى تقولي طيب ما كل منهما إذا انعدم انعدم، نقول نعم، لكن هذا هو الذي السبب الأساسي لمشروعية الزكاة، أنه له مال، وهذا ليس، فلا يحسن أن تضيف إلى الشرط وتترك الأمر الرئيسي، يعني لا تقول هذا زيد هذا ما حال عليه الحول، هو أصلا لا يجد طعاما، فنقول لا هو ليس السبب في عدم حول. هنا أيضا ليست قصة هذا قصة الألف، وإنما هي أصلا من جنسه كله إيش؟ مبني بالنسبة لهذا هذا. وأما كلمة موسى فنقول ليست القصة قصة الألف، وهي لم تلزم حالة واحدة، وإنما تقديرا هي غير لازم لحالة واحدة بدليل نظائرها لا تتغير. طيب هذا المعرب والمبني نحن عند سبق أن الكلمة، وهذه خلاصة من خلاصات النحو المهمة جدا، أن الكلمة ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. فالاسماء الاسماء الاصل فيها الاعراب، يكاد يكون اتفاق يعني الا شذوذا. طيب وهناك مبنيات معينه تاتي الافعال، الحروف كلها مبنيه بلا استثناء. ونريد ان ننبه على الشيء في المبني قبل ان ننتقل، المبني قد يلزم حاله واحده لغه، وهذا ايضا لا ينفي بناءه، وقد يتغير، يكون ليس يتغير يعني قد يسمع بعدة اختلافات لكن لغوية ليست إعرابية. مثلا حيث فيها لغات أخرى، حيث هي مبنية على الضم دائما، حتى لو دخلت على يمين تصير من حيث أيضا ما تتغير، هذا مبني على الضم. سمع فيها حيث أو حيثي، هذه لغات للعرب وليست إيش، ولهذا لا تكون نفس القبيلة تقول أحيانا حيث حيث حيثي على حسب موقع من الجملة، ليس لها علاقة بها يعني. فهذا أيضا إيش مبني، لا نقول إنه معرب. هناك مبنيات كثيرة سمع، مثلا أفي، هذا في القراءات أفي أفة مثلا، وهذه كلمة مع ذلك إيش مبنية، إما تكون مبنية على الفتح في لغة وفي على الكسر في إيش في لغة أخرى، فلا نقول إنها معربة لأن هذا الاختلاف ليس تغييرا بحسب موقعها من الجملة، وإنما هو هي لغات من الإيش من العرب، وهؤلاء يلزمونها الفتحة وهؤلاء يلزمونها الإيش الكسرة وهكذا. طيب إذن قال هنا الحرف، الحروف كلها وكل حرف مستحق للبناء كما سيأتي إن شاء الله، وأما الأفعال ففيها تفصيل، فالأصل فيها على الأرجح البناء، فهي مبنية إلا المضارع، والمضارعة هي المشابهة، أعرب لمضارعته للمعرب الأصلي الذي هو إيش الاسم، فلما ضارع الاسم أخذ حكمه في إيش في أن أعرب، وما سواه من الماضي فهو مبني اتفاقا، والأمر مبني على الراجح، فيه خلاف فالبصريون وغالب النحاة متأخرين يتابعون البصريين في غالب المسائل، فيقولون إيش الأرجح فيه أنه مبني، وإن كان ابن جروم جنح إلى أنه معرب، ولذا قالوا الأمر مجزوم أبدا، والجزم قسم من أقسام الإيش الإعراب، ولكنه البصريون يرون أنه مبني، وهذا مبني على خلاف عندهم في حقيقة فعل الأمر كما سيأتي إن شاء الله في موضعه. فالخلاصة تلخص لنا، ليس معرب إلا أمران، ما هما؟ اسماء وفعل مضارع. لا يوجد هناك معرب إلا اسمان، هما الاسم والفعل المضارع، هذا من القاعدة الأصلية التي احتفظ بها عندك. إذن كل كلامنا على الإعراب سيدور حول إعراب الأسماء وإعراب الأفعال والأفعال المضارع نعم. وأما الماضي فهو مبني على الفتح وقد يخرج عن ذلك على خلاف سيأتي، والأم يعني إلى بناء آخر نقصد، فهو مبني في جميع الأحوال لا يعرب، وكذلك الأمر على الأرجح أنه مبني على ما يجزم به مضارعه، فصار عندنا المبنيات ثلاثة والمعربات اثنان، المعربات قلنا الاسم والفعل المضارع، والمبنيات الحرف وفعل ماضي والفعل الماضي وفعل الأمر، هذا لابد أن يستحضره دائما الطالب لأنه يساعده جدا في إيش في جميع، فأول ما تفكر في الكلمة تنظر هل هي أصلا من المعربات أو من المبنيات، وهذا مع الخبرة قد لا يحتاج إلى تفكير بعد ذلك، خلاص يكون يعني تلقائيا. والاسم منه معرب، منه هذه تبعيضية، ومبني قدروها ومنه مبني، أي بعضه معرب وبعضه إيش مبني، وهذا لا يأخذ منه حصره في هذين لكنه أخذ من كلامه الآخر في قوله، وقال ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه، لما قال هذا وحصر علة البناء عرف أنه ما لا يخرج إما عن هذا وإما عن إيش، لأنه إما أن يسلم وإما أن لا يسلم، هذان يعني نقيضان لا يمكن أن يخرج، سلم فهو إيش معرب، لم يسلم فهو مبني، فعرف أنه محصور فيه. أما مجرد أن تقول هذا الشيء ومنه كذا ومنه كذا فهذا ليس حصرا، ممكن أقول الناس منهم أسود ومنهم أبيض وهو منهم أصفر ومنهم أحمر ومنهم، يعني باعتبار اختلاف الدرجات، ممكن نقول منهم مسلم ومنهم نصراني وهذا ليس حصرا، منهم يهودي ومنهم مجوسي ومنهم ملحد، صح؟ إذن من هذه لا تفيد الحصر لكن أخذ بقرين لشبه، هذا متعلق بمبني، لماذا بني؟ لشبه، وكون الشيء يعلل يدل على أنه خلاف الأصل، لو كان الأصل لا يحتاج إلى في الغالب يعني إلى في الأصل، إنما ما خرج عن الأصل يحتاج إلى تعليل. على كل، ومبني لماذا بني؟ لشبه من الحروف المدني، فأشعر بأن الأصل في الأسماء هو الإعراب، فالاسم منه معرب وهذا هو الأصل، ومنه مبني ولشبه من الحروف مدني أي مقرب، لأن أدنى معناها إيش؟ معناها قرب، فهو يقربها من الحروف، فابن مالك يرى أن علة البناء منحصرة في إيش؟ في الشبه بالحرف. والاسم ثلاثة أقسام، معرب ومبني، والمعرب ينقسم قسمين، متمكن أمكن، متمكن غير أمكن، وقد ذكرنا هذا فيما. فالفعل إذا كان لم يشابه الحرف ولم يشابه الفعل فهو متمكن أمكن في الاسمية، فيعرب إعرابا كاملا. وأما إذا كان معربا ولكنه أشبه الحرف في علتين فرعيتين إلى آخر هذا الكلام، فيكون ممنوعا من الصرف ويسمى متمكن غير أمكن. هذا اسم لكنه شابه ليش الفعل، لا شابه الفعل. وأما الحرف إذا شابه الحرف فيبنى، تمام، لأن هذا أبعد وأبعد. فحينئذ إيش ينحصر في هذه الأقسام الثلاثة؟ قال هنا يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين، أحدهما المعرب وهو ما سلم من شبه الحروف كما سيصرح به إن شاء الله، والثاني المبني وهو ما أشبه الحروف، والمعني بقوله لشبه من الحروف مدني أي لشبه مقرب من الحروف. فعلة البناء منحصرة عند المؤلف رحمه الله تعالى في شبه الحرف، ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت، يعني قسم الشبه إلى أقسام. وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معناه. قالوا أو ما تضمن معناه، هذا هو ما يسمى بالشبه المعنوي. والشبه المعنوي عند ابن مالك هو نوع من أنواع شبه الحروف، فهو عطف خاص على عام. ولهذا قالوا في الحقيقة أن مذهب ابن أبي علي الفارسي هو كأنه عين مذهب الناظم أصلا، لأن الناظم يدخل الشبه المعنوي هو في النهاية شبه من الإيش؟ الحروف، ما تضمن معناه. فقالوا لكن لما كان في صيغته كأنه مخالف، وهو في الحقيقة يعني كأنه يرجع إلى نفس القول، قال قريب ولم يقل إيش هو عين القول، وإنما قال هذا قريب من مذهبهم. وقد نص سيبويه رحمه الله على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف، وممن ذكره ابن أبي الربيع، يعني أنهم قالوا إيش هذا يرجع إلى هذا. وقد طبعا عنده مناقشات طويلة، وأريد أن ننبه على شيء مهم جدا في هذا وفيما سيأتي، وهي أن العلل هذه معرفتها من يعني فضول العلم ومن يعني نوافذه، وليست من إيش من صلبه ولا من متينه، بل هي من ملحه، لأن هذه توجيهات فقط. العرب يتكلموا بهذا ولا يعرفون هذه التوجيهات، ولا أن الأسماء أشبهت الحروف ولا نحو ذلك. فالأصل هو سمعنا العرب، ولكن هذه توجيهات تساعد وتوجه فيها لطائف، فإن صحت فبها ونعمة، وإن ما صحت فهي لا تدل على فساد الإيش الحكم المبني عليه، لأن الحكم أصلا مبني على السماع. وهذه قالوا مثل النحوي في هذا، مثل رجل دخل بيتا أحسن بناؤه فقال إنما وضع الباني هذا هنا لأجل كذا، وقد يكون هذا الباني ما فكر في هذا أصلا، تمام، فهو يعني ولكن في النهاية البناء حسن ولا حسن، وهو يعني مستقر، فبالتالي الحكم ثابت أن الاسم يعني هم عرب مبني. هل لشبه من حروف أو ليس لشبه من حروف هذا لا يؤثر، المهم أن هذه الأبواب التي سنذكرها إن شاء الله الأصل فيها البناء، وما سواه فهو إيش أصل فيه الإعراب، هذا هو. فلا يشكل على الطالب إذا ما فهم هذه التعليلات، هذا لا يقدم ولا يؤخر، لا يقدم ولا يؤخر. إنما هذا العلماء يعني من باب ليش الاستنباط وانضباط القواعد وما إلى ذلك، وإلا ما يؤثر. كالشبه الوضعي في اسم جيتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيل. ذكر هنا أربعة أنواع من الشبه. الأول الشبه الوضعي، يعني أن العرب وضعت الاسم كوضعها للحرف فبني لشبهه به. وقوله لشبه من الحروف مدني فيه فائدة مهمة. كلمة مدني هذه قال الشراح، سواء قصد هذا ابن مالك أو لم يقصده، ما أدري هل نص عليه في كتاب آخر أن مدني، المهم أنه قالوا هذا يدل على أنه يقصد الشبه القوي، أما ليس أي شبه يستلزم البناء، فقد يعارض الشبه شيء من خواص الاسمية فلا يبنى، تمام، لكن المقصود الشبه القوي، لهذا قال لشبه من الحروف مدني، قال قوي يعني مقرب جدا للحرف. فمن ذلك الشبه الوضعي بأن يوضع على حرف أو على حرفين، مثل له بقوله في اسمي جئتنا، طبعا جئ هذا فعل، هو قال لك في اسمي قولك جئتنا تاء ونا، وهذه في إشارة إلى أن معناه أن يوضع إلى على حرف كتاء أو على حرفين كنا. طيب هناك يعني حروف مبنية على أكثر من هذا، قالوا لا، هي وهو الأصل في الحروف أنها توضع على حرف أو على حرفين، وإن كان فيها ما زاد على ذلك مثل لكن على أربع، لأن طبعا فيها ألف، وعلى أكثر من ذلك، لا حتى بعض المواطن الأخرى في حروف أزيد من هذا، لكن قالوا هذا بناء على الغالب. ولعل أيضا الضمائر كذلك فيها ما خرج عن هذا، ولكنه بني طردا للباب على وتيرة، مثل نحن ثلاثة أحرف ومع ذلك إيش بنيت فطردا للباب. فهنا يشير إلى الباب الأول من المبنيات وهو الضمائر. الضمائر كلها مبنية للشبه الوضعي بالحرف. الذي يهمنا الحكم هو هذه يسمون علل الثواني. لماذا بنيت هذه الكلمة؟ العلة الأولى لأنها ضمير، هذه منضبطة ما تنخرم، وأما الأخرى مثل الحكمة التي قد تنخرم وقد، وهي إيش أنها لأنها تشبه إيش الحرف في وضعه على حرف أو على حرفين. والمعنوي في متى وفي هنا أيضا الشبه النوع الثاني الشبه المعنوي، وهي في أسماء الاستفهام، أسماء لكنها مبنية جميعا، أين، كيف، مثلا، ومتى، وإلى آخره، كل هذه مبنية لماذا؟ للشبه المعنوي. وفي هنا عطف عليه، في هنا أسماء الإشارة، فأسماء الإشارة كلها إيش؟ مبنية. والمعنوي، وأشار بهذا إلى أن المعنى قسمان، معنى وضع له حرف فعلا فهي تشبه الحرف الموضوع له، مثل همزة الاستفهام موضوع الاستفهام فهي أشبهت همزة، ومثل معنى شبه معنوي تقديري لمعنى قالوا كان ينبغي أن يوضع له حرف لكنه لم يوضع، مثل الإشارة، فالإشارة يناسبها الحروف لأن الحروف تدل على المعنى. لكن ما المعنى هنا؟ هنا نص المحشي على شيء لطيف الخضري، قال المعاني أي المعاني الجزئية غير المستقلة التي تكون مثلا نسبية بين شيئين ونحو ذلك، هذه المعاني، وإلا الأسماء لها معاني والأفعال لها ترجع إلى مصادر لها معاني، لكن المقصود معنى هنا خاص، المعنى التي تختص به الحروف ما هو؟ والمعاني الجزئية غير المستقلة، لاحظ، تكون نسبية بين شيئين، المجاور، الملاصقة، الظرفية، يعني تشعر أنه معنى جزئي غير مستقل بنفسه، يقارن مثلا بين شيئين أو ما مصاحبة، ما تلاحظ معاني يعني جزئية، ليست مثل الحب والبغض، هذه معاني كلية يعني، ما لا المقصود هذه المعاني، فما شابهها فالإشارة من هذه المعاني، إشارة الحسية، فلهذا قال لك هنا وفي هنا. إذا عندنا الآن بابان آخران، باب أسماء الاستفهام وباب إيش؟ أسماء الإشارة والضمائر، هذه ثلاث أبواب مبنية، سواء صحت هذه العلل أو لم تصح هي مبنية. وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، هذا الشبه الافتقاري، وهو عفوا النيابي، وهو أن ينوب شيء عن الفعل حال كونه مؤثرا لا متأثرا، وهذا أسماء الأفعال، أسماء الأفعال كلها مبنية لهذا، تقول مثلا دراكي زيدا مثلا أي أدركه، هذا إيش؟ يؤثر نصب وهو لا يتأثر. هيهات العقيق مثلا رفع الفاعل، لكنه هو نفسه في لا محل له من الإعراب على ما يعني رجحه النحاة، وإلا ففي خلاف. وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، يعني بهذا الشرط أن يكون هو ينوب عن الفعل لكنه لا يتأثر، بخلاف المصادر مثلا فإنها تنوب عن الفعل لكنها تتأثر بالإيش؟ بالعوامل، فهذه ليست مبنية، لا لابد أن تكون هي تؤثر نيابة عن الفعل ولا تتأثر. وكافتقار أصلة، يعني كالافتقار الأصلي اللزومي، وهذا يسمى بالشبه الافتقاري، وهذا في أسماء الموصول. وأيضا أسماء الشرط تدخل إما في إيش؟ في الشبه الافتقاري ونحو ذلك. فبالتالي صار عندنا ستة أبواب الخلاصة المبنية، الأصل في الأسماء الإعراب، واستثنيت من هذا ستة أبواب، الضمائر اسم جئتنا، ومتى الاسماء الاستفهام في متى، وقيل إن في متى هذا أيضا إشارة إلى الشرط لأن متى قد تكون إيش؟ شرطية، فمثل أسماء الشرط. وفي هنا أسماء الإشارة، بس هنا اسم إشارة المكان، لكن عموما أسماء الإشارة إيش؟ مبنية. وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، هذه أسماء الأفعال، ويلحق بها أسماء الأصوات، أسماء الأصوات هو عقد لهما بابا واحدا. والسادس هو إيش؟ لأنه قلنا جئتنا الضمائر، متى أسماء الإشارة وأسماء عفوا أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، هذه ثلاثة، والرابع اسم الإشارة، والخامس أسماء الأفعال والأصوات، والسادس أسماء الموصول، هذه كلها. والافتقار هنا المقصود به الافتقار إلى الجمل اللازم، فهذا مثل أسماء الموصول، وبعضهم قال أيضا مثل حيث وإذ وإذا ونحو ذلك. قال ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في 4 مواضع. طبعا بعضهم أضاف أنواع أخرى من أوجه الشبه في أنواع أخرى من الكلمات، ويجدر بنا الإشارة إلى أن المقصود به هنا البناء الأصلي اللازم الواجب، ليس البناء العارض الجائز، أما هذاك عنده علل إيش أخرى، مثل المنادى، المنادى يا زيد، زيد ليس مبنيا في الأصالة لكنه بني عرض له البناء في هذا الأسلوب هو النداء، فهذا موضوع آخر له كلام آخر، واضح؟ فنحن هنا لا نتكلم إلا عن الشبه اللازم الواجب. قال هنا فالأول شبهه له في الوضع كأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد، وضع هنا مقصود به وضع العرب ليس وضع التسمية مثلا، ذاك له أحكام أخرى، كالتاء في ضربت أو على حرفين كنا في أكرمنا، وإلى ذلك أشار بقوله في اسم جئتنا، فالتاء في جئتنا اسم لأنه فاعل ومبني لأنه شبه الحرف، شبه الحرف في الوضع على كونه في حرف واحد، وكذلك نا اسم لأنها مفعول وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين، والثاني شبه الاسم له في المعنى وهو قسمان، أحدهما ما أشبه حرفا موجودا، والثاني ما أشبه حرفا غير موجود، كان ينبغي أن يوجد لأن المعنى يناسبه حرف. فمثال الأول متى، فإنها مبنية لشبهها بالحرف في المعنى، فإنها تستعمل للاستفهام، وهذا الباب الثاني يعتبر أو يعد، نحو متى تقوم، وللشرط هذا الباب الثالث، نحو متى تقوم أقم، وفي الحالتين هي مشبهة لحرف موجود، لأنها في الاستفهام كالهمزة زي الاستفهام، وفي الشرط كإن، فإن إن هي أصل باب الشرط والتعليق وهي حرف. ومثال الثاني هنا التي حرف معنى يعني مقدر أو حرف مقدر كان ينبغي أن يوضع، ومثال الثاني هنا هنا ومثال الثاني هنا فإنها مبنية شبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها، كما وضعوا للنفي ما وللنهي لا وللتمني ليت وللترجي لعل نحو ذلك، فبنيت أسماء الإشارة شايف هنا عمم قالك أسماء الإشارة ليس خاص خصوص هنا لشبهها في المعنى حرفا مقدرا كان ينبغي أن يوضع. وبعضهم يعني قال هل وجدت شيء آخر غير هنا، بعضهم زاد في أنها مقدرة، بعضهم زاد لدى وما التعجبية ونحو ذلك. قال والثالث شبهه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل، وذلك أسماء الأفعال نحو دراكي زيدا، فدراكي مبني لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره بخلاف المصادر كما ذكرنا، كما أن الحرف كذلك، الحرف يؤثر ولا يتأثر لأن كل حروف مبنية ولا محل لها من الإعراب، فكذلك أسماء الأفعال مبنية ولا محل لها. واحترز بقوله بلا تأثر عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل نحو ضربا زيدا، فإنه فضرب الرقاب لا ضرب الرقاب مضاف، لكن حتى لو لم يكن مضافا ضربا زيدا فإنه نائب مناب اضرب وليس بمبني لتأثره بالعامل، فإنه منصوب بالفعل المحذوف بخلاف دراكي، فإنه وإن كان نائبا عن أدرك فليس متأثرا بالعامل. وحاصل ما ذكره المصنف أن المصدر الموضوع عن موضع الفعل وأسماء الأفعال اشتركا في النيابة مناب الفعل، لكن المصدر متأثر بالعامل فأعرب لعدم مشابهته الحرف، وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل فبنيت لمشابهتها الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به. وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب، والمسألة خلافية سنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال، لكن هو الذي اشتهر عند النحاة المتأخرين أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب. والرابع شبه الحرف في الافتقار اللازم، وإليه أشار بقوله كافتقار أصل، هذا فسره الشارح بقوله اللازم أصل لازم، قال لك وذلك كالأسماء الموصولة نحو الذي فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة، جملة التي تأتي بعدها، فأشبهت الحرف في ملازمة الافتقار فبنيت. الحرف ملازم للجمل لأن أصلا معناه جزئي فلا يتصور إلا مع غيره، ولذا يقولون كلمات دلت على معنى في إيش؟ في غيرها. فالاسم الموصول أشبه في هذا. وحاصل البيتين أن البناء يكون في ستة أبواب، هذه الخلاصة الذهبية التي ضعها في صندوق عندك، أن يكون في ستة، أولا مضمرات، ثانيا وأسماء الإشارة، ثالثا أسماء الاستفهام، رابعا وأسماء الإشارة أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال، يعني يجوز في هذا الرفع والجر، والأسماء الموصولة. البيت هذا الخفيف نأخذه، وما رب الأسماء من قصر من شبه الأرض الحرف كأرض وسمى، يعني أن الاسم إذا خلص من شبه الحرف أو شبهه شبها ضعيفا عارضه شيء من خواص الأسماء مثلا وكذا أضعف شبهه بالحرف فإنه يكون معربا على الأصل. ومثل بمثالين كأرض، وهذا أشار به الإعراب اللفظي، وسمى، وهذا إشارة للإعراب ليش تقديري، وهي لغة في الاسم إشارة إلى أن الإعراب التقديري هو نوع من أنواع الإعراب وليس بناء، يريد أن المعرب خلاف المبني أي ضده، يعني كما ذكره المحشي ليس مقصود خلاف يعني غير، وقد يعني لا يجتمعان، وإلا فالخلافان قد يجتمعان، ليس المقصود هذا، المقصود ضده، وإلا مثلا يقول البياض خلاف الطول، وإن كان قد يجتمعين فيكون يجتمعان فيكون إنسان أبيض طويلا مثلا أو الجدار أبيض طويلا، لكن المقصود هنا إيش؟ ضد. وقد لأن الضد لا يجتمع مع إيش؟ مع الضد. وقد تقدم أن المبنية ما أشبه الحرف، المعرب ما لم يشبه الحرف، وينقسم إلى صحيح، وهذا يشير إلى الحصر هنا، لأن مدام أن هذا لا يشبه هذا معناه أنه إيش؟ لم يبقى شيء بعد هذا خلاص. وينقسم إلى صحيح وهو ما ليس آخره حرف علة كأرض، وإلى معتل وهو ما آخره حرف علة كسمى. وسمى لغة في الاسم، وفيه ست لغات، اسم أسم بضم الهمزة وكسرها، وسمن سمن بضم السين وكسرها، وسمن سمن بضم السين وكسرها أيضا، وبعضهم أوصله إلى ثمانية عشرة لغة. وينقسم المعرب أيضا إلى متمكن أمكن وهو المنصرف، هذا على حسب شبابي بالفعل، بعد أن سلم من شبه الحرف ننظر هل إذا سلم من شبه الفعل فهو متمكن أمكن مصروف، وإذا أشبه الحرف الفعل في أشياء معينة تأتي في باب الممنوع من الصرف إن شاء الله فهو إيش؟ متمكن غير أمكن وهو الممنوع من الصرف. قالك وهو المنصرف كزيد وعمر، وإلى متمكن غير أمكن وهو غير المنصرف نحو أحمد ومساجد ومصابيح، فغير المتمكن بالكلية يعني هو المبني، واضح؟ والمتمكن هو المعرب، وهو قسمان، متمكن أمكن فيصرف، ومتمكن غير أمكن فيمنع من الصرف. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.